لا. قياس علة وقياس دلالة. نعم. قياس علة وقياس دلالة وقياس شرع. قياس شرع. أحسن. ما هو قياس العلة؟ قياس نعم. مصدر. نعم. هو قد يكون المقيس عليه أولى بالحكم، المقيس أولى بالحكم، الفرع أولى بالحكم من الأصل. صح. ما كانت العلة فيه، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ويصدق ذلك فيما إذا كان المقيس أولى بالحكم من المقيس، من المقيس عليه. مثال يا عبد الله. قياس. قياس. مثال قياس. لا بس ضرب صحيح. نعم. ما العلة؟ العلة الأذى. الأذى صحيح. وتأذي الوالدين بالضرب أحسن. بارك الله فيك. طيب الثاني قياس الدلالة. ما هو قياس الدلالة؟ لا بأس هذا طيب، لكن نريد لأن قياس هذا باعتبار العلة. ما كانت العلة فيه، ما كانت العلة فيه وقياس الدلالة. نعم. محجوب ما جاء، ما حضرت. اللي بعده سلمان. ها. مهاوس. ما هو قياس الدلالة؟ بعده. بعده. ما كانت العلة فيه دالة على الحكم لا موجبة له، وذلك كقياس النظير على نظيره. تمام. مثاله إجابة زكاة من الصبي قياس على إجابة من بجامع النماء أو النمو في كل منهم، وكذلك قياس الرز على البر. بعده الأخ ما حضره أنت. قياس الشبه. أحسن. أن يكون الفرع مترددا بين أصليه فيحق. بأيهم؟ بأكثرهما شبها به. أحسن. مثاله لا. هو مملوك وإن كان مالا. مثاله قياس.

ها؟ يقول لي أن احنا ما علمنا ذاك اليوم، يقول هذا ملك الله. لا ما في أيها الإخوة، في ختام هذه المادة أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. نقول مسائل الاجتهاد مؤسسة الاستقامة الإسلامية نوع ما في الاجتهاد والتوزيع في الميزة شهر خالق رقم الهاتف والناسفة الهاتف صحيح أن الأمر فيها محتمل هذا ما ممكن 3 6 4 انتهى الوقت 8 8 8 0 والرقم الثاني 0 6 3 6 4 5 8 8 0 ورقم صندوق البريد 2500 و1000